أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. إخوة الإيمان، ضيوف الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. لبيان هذا الموضوع، موضوع المعنون بالتجارة الرابحة، فما هي التجارة وما المقصود بها وما هو الربح الحقيقي؟ عن هذه الأسئلة وغيرها سيجيبنا الأستاذ الفاضل الشيخ أحمد بن شيخ بنوح مصباح حفظه الله في هذه الليلة المباركة من يوم الجمعة المباركة 24 من شهر رمضان السنة 31400 للهجرة، يوافقها يوم 3 من شهر سبتمبر للسنة 10 بعد الألفية 2 للميلاد، فليتقدم مشكورا مأجورا إن شاء الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، وإنما جاء به حق من عند ربه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله في بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله. يقول المولى تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صدق الله العظيم. في هذه الآيات البينات من سورة فاطر المباركة، رب سبحانه وتعالى يشانغ الفرصة إلا أن تجر معاس، أن تجر مع ربي سبحانه وتعالى. والتجارة مع الله تبارك وتعالى لا شك مضمونة الربح، الربح مضمون مع لمن يتاجر مع الله تبارك وتعالى. خاطئا تجارة العباد، يمكن أن تكون التجارة رابحة ويمكن أن تكون خاسرة، ولكن من كان يتاجر مع الله فهو رابح لا محالة. هذه التجارة التي ذكرت في هذه الآيات من سورة فاطر قوامها ثلاثة أسس. الأول: إن الذين يتلون كتاب الله، تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى القرآن الكريم، كلام رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذه المعجزة الخالدة، معجزة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، التي نزلت على قلبه بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام، وسيجس الشان يوان رب سبحانه وتعالى يشمر القدر من الكتاب من رب سبحانه وتعالى، فهو لا محالة مأجور عند الله تبارك وتعالى. ومن كان يتلوه أو يحفظه ويتدبر معانيه كذلك كان مأجورا عند الله تبارك وتعالى، وقراءته وحفظه هي الغاية العليا والمنزلة السامية التي حباها الله تبارك وتعالى لمن اصطفاهم من خلقه. وسيخسي ربي سبحانه وتعالى أسيوش الإلمام والاعتناء بتلاوة كتابه وحفظ كتابه. بت والتحفظ كاملا فعلى الأقل أن يحفظ نصفه أو على الأقل وذلك أضعف الإيمان أذ يحفظ ولو ربع كاملا عن ظهر قلب. وني هذا الفضل أعطاه الله تبارك وتعالى كما قلت لمن اصطفاه من خلقه، وهذه الصحوة المباركة التي نشاهد في هذه السنين الأخيرة من حفظ أبنائنا وبناتنا للقرآن الكريم هي في الحقيقة نعمة جلة. ديكت نعمة لن تزعلكت وستسن قمتس لكن وسي افقدتت لربما إلا وسي إلا وزديوي الخبر، ولكن أو كان أدي بعد أدي خزر مدني لن متلهفون على كتاب الله خاصة من العجم إلا ولسن ولا ينطق بحروف اللغة العربية نطقا سليما من إلا تعفرا تحاولا إلا نحفظ القرآن نغاد عزم القرآن نشنين والحمد لله جن أمة يعني سليقة اللسان يشاند أول نغ فصيح إلسن فصيح مع اللغة العربية لغة القرآن الكريم يجيت ديك نشرة إلا الميسور للحفظ، خاصة وأن الإمكانيات كلها متوفرة، الإمكانيات وحفاظس والحمد لله في مجتمعنا متوفرة. ولذلك كما قلت نشاهد هذه الصحوة في أبنائنا وبناتنا من حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. أصنت يقع حفل تكريم حفظت القرآن الكريم، وفي نهاية السنة الدراسية الفارطة يقع كذلك حفل تكريم بالنسبة للمجتمع النسوي كرمت فيه 48 طالبة من المعهد استظهرنا القرآن الكريم عن ظهر قلب من فاتحته إلى خاتمته. سي البقرة القل أعوذ برب الناس بلا تلعثم ولا أخطاء يكن حفظ لن متقن وممتاز جدا. والطلبة أصنت 13 طالبا استظهروا كتاب الله في ظرف شهرين وجيزين من السنة بما فيها من الحر وقصر الليالي، ولكن يعني الطموح نسن اللي رد نسن تجيتني لنا ضعرضا أحفظا الكتاب من ربي سبحانه وتعالى سفغا أعرضا وكرموا. ولعل حفل تكريم آخر سيقع في هذا المسجد العامر على مستوى يعني أوسع ربما في هذه الأيام القليلة المقبلة إن شاء الله. إذن هذا الاعتناء بالقرآن دقا الخير إلا عميم وجزيل جدا، وهي من أجل نعم الله تبارك وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم في شأن القرآن الكريم فيه حكم ما بينكم وخبر ما بعدكم هو الفصل ليس بالهزل، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن تركه وراءه ساقه إلى النار. لكن حد الله أن يعتني بالقرآن يتلوه ويقرأ ويحفظه يتحصل على هذا الفضل. فيه حكم ما بينكم خزت السند الأحكام المتعلقة بمعاملاتك مع الله تبارك وتعالى ومع الناس ومع نفسك، فعليك أن تعود إلى القرآن. حكم ما بينكم، خبر ما بعدكم، أخبار يوم القيامة نجدها في القرآن الكريم. أين لن أعد الله تبارك وتعالى من نعيم يعني للطائعين نجده في القرآن الكريم، وما أعد الله تبارك وتعالى للكافرين والعصاة والعياذ بالله من عذاب السعير، كل ذلك نجده مفصلا في القرآن الكريم. هو الفصل ليس بالهزل، أولا ربي سبحانه وتعالى يدوني الحق يدوني دول لش خطي دعربت خطي دقني وللام ينقض بعضه بعضا، أما نشي لا أول مدن أديني قني ولسو أتنقض الشاء أديني قني ولمارو أتنقض بعد ساعة ساعتين، لا، هو الفصل ليس بالهزل، إنه لقول فصل وما هو بالهزل كما جاء في سورة الطارق. من قال به صدق، صغنيني قنحد، قال الله تبارك وتعالى كذا وكذا وكذا، لا يسعنا إلا التصديق، أنني صدق الله العظيم لش خلف، من قال به صدق ومن حكم به عدل، بتيقن حد يحكم بما في القرآن الكريم لا شك أن يكون حكمه عادلا، على خطر يحكم بما حكم الله تبارك وتعالى. ومن عمل به أجر، بتيقن حد يجو بما في القرآن الكريم يكون مأجور، على خطر يغو أول رب سبحانه وتعالى، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، تيقن حد يجو الدليل سد القرآن، الإمام سد القرآن تسدس يتبعت يسير على منواله وعلى نهجه، لا شك أنه يبلغ به إلى رضوان الله تبارك وتعالى. ومن تركه وراءه ساقه إلى النار، بتيقن حد يجو القرآن وراءه ظهريا وصدد هير ديويني النار ربي سبحانه وتعالى، من شيء لنا البعض ميدن السين ربي سبحانه وتعالى اللي يحكم في هذه القضية بكذا وكذا، أشيني يا ربي سرس القرآن بجهة، أموني بهذه العبارة، سرس القرآن بجهة إني بتيقر القانون بتيقر العرف بتيقر للشقن الجهل للشقن الكفر جروني، هذا جعل القرآن وراءه، من جعله وراءه قاده إلى النار. وقال صلى الله عليه وسلم في شأن القرآن أفضل الذكر تلاوة القرآن، تيقن حد يخص أذي يذكر ربي سبحانه وتعالى أذي يعزم القرآن، لنا أذكار نذكرها، أذكار الصباح وأذكار المساء نرددها بين الحين والآخر، نعم كلها جميلة كلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيها أجر، مادام يقن حد لا يذكر ربي سبحانه وتعالى إلا يرتفع درجات عند الله، ولكن أفضل الذكر تلاوة القرآن، وفي تلاوته فوق ذلك كذلك أجر جزيل، أجر جزيل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، لك بكل حرف حسنة، مدام ربي سبحانه وتعالى وعدنا ووعده حق وصدق، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، مدام من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، إذا قرأت حرف من القرآن لك حسنة، مدام الحسنة بعشر أمثالها بمعنى لك بكل حرف عشر حسنات. وفي فضل تلاوته أيضا أنه يكون بين الذي يتلو القرآن الكريم وبين كل الشانئين والمبغضين والحاسدين والفاسقين وكذا، كل هؤلاء يكون القرآن بينه وبينهم حجابا مستورا، مصداقا لقوله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. أو كان يكون حدد سدي لي وطا مع تنجم تس أديني منايود مدني لن لا يؤمنون بالآخرة، لا يؤمنون بالآخرة التريد قائمة طويلة عريضة، إنيش ربي سبحانه وتعالى إننو إلا نلومين سلخرت من الحاسدين والشانئين والمبغضين والمدن اللي يسطون على أموال الناس ويهتكون أعراض الناس كل ننو لا يؤمنون بالآخرة كن على خاطر كن لا يؤمن الآخرة لا يؤمن الحساب طبعا ولي ظلم ولي بغض ولي حقد ولي حسد ولي تبيت لي مدن ولي سفسي طامورت إلى آخره. تقصد ربي سبحانه وتعالى أش يحفظ من هؤلاء؟ عليك أن تكون قرآنيا، أعزم القرآن، داوم مع تلاوة كتاب الله، فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، يعني يحجبك عنهم. هذا عاد واش توضن واش خزرن واش تيسن أو كان يمكن حد هذه فلسف غادي يفكرنا كيفاش ربي سبحانه وتعالى هو الذي وعدك بذلك. والسعية العقلية اعزم القرآن على هذه النية على أن الله تبارك وتعالى يحفظك ويبعد عنك كل هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة، وسلم وفوض أمرك لله. جيت غل ربي قاول تكلب بنت غادي يجي ربي سبحانه وتعالى معاون العباد. ثق في الله تبارك وتعالى واتلو كتاب الله تبارك وتعالى. هذا الجانب الأول. والجانب الثاني أو الدعامة الثانية في هذه التجارة التي ذكرت في هذه الآيات من سورة فاطر: إننا وأقاموا الصلاة، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة. رب سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كلما ذكر الصلاة إلا وقارنها بالإقامة. ونتي في القرآن الكريم من فاتحته إلى خاتمته رب سبحانه وتعالى يقارن غوى صلوا نغوى يصلون وأقيموا الصلاة بصيغة الأمر، ويقيمون الصلاة بصيغة المضارع، وأقاموا الصلاة بصيغة الماضي، والمقيم الصلاة مصدر. أقاموا الصلاة ويقيمون الصلاة وأقيموا الصلاة والمقيم الصلاة. همي قرنت بالإقامة على خاطر يعني يخص ربي سبحانه وتعالى أن نزل من شي يخص النتا من شيء أسيس المد ربي سبحانه وتعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من شيء أسيس المد جبريل عليه السلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يسلم دلغين شيء خاطي من شيء نخص نغ من شيء نفهم نغ من شيء نوالف لا ربي سبحانه وتعالى واش كن نفهم أو إقامة الصلاة يعني فهم حقيقي أندل دائما إلى القرآن الكريم الذي هو مرجعنا فنستشف هذه الإقامة من خلال آيات بينات في سورة المعارج أن في ربي سبحانه وتعالى يشان غادي القاعدة يقرر يعني كتصفت من صفات الإنسان ثم استثنى منها أصناف من الناس. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ابن آدم ربي سبحانه وتعالى يجو من صفاته ربي أنت خلقت موني أنه إذا مسه الشر جزوع ساغات يصاب الشر يعني يقن مكروه يقن السوء فإنه يجزع يقنط يكفر القدر. وإذا مسه الخير منوعا سغات يصاب الخير سغات يشرب سبحانه وتعالى من فضله ومن خيره يمنع أدي بخل ماذا به يستأثر بذلك الخير لنفسه كن يفو أين الخير نادي عاد غير إنت وبركة إلا استثناء إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. استثنى من هذه الصفة يعني بدت يخسي قنحد للتعيدي من هؤلاء الهلوعين الذين يكفرون القدر ويمنعون خيرهم عليه أن يكون من المصلين الدائمين، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ثم يذكر عدة أوصاف، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، الذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إلى أن يقول والذين هم على صلاتهم يحافظون. يبدأ بالصلاة، يذكر 8 صفات يدول سيتزلت، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فما المداومة؟ المداومة بمعنى سغدي عادي قنحت يبدأ تزلت بسن التكليف النبي البلوغ، لا تسول له نفسه إلا في يوم من الأيام في ظرف من الظروف أضيب التلزل للطس إلى أن يلقى ربه. أين دون يدي عاد من المداومين، أدي عاد من المداومين، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. بعد أن ذكر جملة من الصفات، أسد ولي تزلت والذين هم على صلاتهم يحافظون، دمدني إلا أن تحافظن فتزلت نصن. فما المحافظة على الصلاة؟ المحافظة على الصلاة يدخل فيها المحافظة على الشروط والأركان والأوقات. الشروط معلومة، طهارة البدن والثياب والمكان واستقبال القبلة والقيام عند القدرة وستر العورة. وني يباين قاعسة غادي بدا يكن حد زلت لا بد لفقي قاعس يفسو أسيذكر كل أون الشروط تينوت الشروط نزلت ساعات تخزط زلت يجب عليك أن تكون طاهرا كذا كذا كذا، إنه الشروط إذا ما دي حافظ غفص طهارة البدن والثياب والمكان استقبال القبلة وستر العورة والقيام عند القدرة. إذا ما يكون يبت يزال يبت إن كان مستطيع بت إلا مريض حقيقة ولتنجم يبت اختني يصلي قائما يصلي قاعدا. ثم بعد ذلك أدياس الأركان، أن يحافظ على أركان الصلاة بالتمام والكمال من تكبيرة الإحرام إلى التشهد ثم التسليم، قاع هذا يحافظ على الأركان، قراءة التكبير، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الفاتحة والسورة في صلاة الجهر، الركوع، السجود، التشهد إلى آخره، كل بتمامها وكمالها. ثم الأوقات، الأوقات، الأوقات يعني داني ديس بسيبيوال، حيث إلا ساعات البعض ميدن إما لغفلة إما ل يعني تهاون، هذه عاد يتوخر الوقت يعني وقت الصلاة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين أوقات الصلاة بعدين لا يذكرت ربي سبحانه وتعالى مجمولات في قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. يسز جبريل عليه السلام إلى الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول يسلم داس أول الأوقات، في اليوم الأول أول وقت الصبح، أول وقت الظهر، أول وقت العصر، أول وقت المغرب والعشاء. في اليوم الموالي الوشة إن شاء الله يسازد يسلم داس آخر وقت الصلاة، يسازد في آخر الوقت الناس قم فصلي، ولدى السمزوار كل وقت أزداس في أول وقت سيني قم فصلي، فيقوم محمد صلى الله عليه وسلم فيصلي. في اليوم الثاني يسز في آخر وقت الصبح، يعني يالدي لي يفتر الحال يعني يفاول الحال يسز الناس قم فصلي. في آخر وقت الظهر، في آخر وقت العصر إلا المغرب، المغرب الوقت الجسو دي ساسنات يسز دي ساس أين دونية بشك أغني السلم دي قنشرة أغني السلم دي إلا أضيق الأوقات بالنسبة للصلاة صلاة المغرب. لا يسعك التأخير أبدا، الوقت الجسودي في اليوم الأول يسجدس في اليوم الثاني، خاطي أن الوقت تضيضنتين ديس أول وآخر المغرب لا نفس الوقت. بشكل أني بيين أن أضيق الأوقات هو وقت المغرب. أنت أين الوقت أني اللي يتمشى ديس الشيطان مع إما الطلبة والتلاميذ قال الزر درسوا الزر لمسألتو الزر كذا الزر والنية تكملغت وجدت صديق تدر قامنس هذه صبغ الوضوء هذه الزل هذه الزل إلي قد الزل الوقت انتنات أو كان تاجرا بت إلا المحل الصديق إلا تحنو بتس قبيل صلاة المغرب إلا بت إلا يخزر مشتريين إلا يخزر للتدف القجير إلا غيمارو غيمارو غيتوني غيتوني ثم بعد ذلك بت إلها مع الصوالح نتحنوت ولدي اتصاد يصلح يصبغ الوضوء يزال إلي قد الزال في وقت العشاء في أول وقت العشاء شين الشيطان يزل بحتيتوني. وهذا خطأ فادح. ثم يسجد في أول في آخر وقت العشاء الناس قم فصلي. في آخر الحديث الذي ذكر في الصحاح في كتب الصحاح الناس جبريل عليه السلام بين هذين الوقتين وقت للصلاة. إن يسجر لوقات وسنات لوقات وسو أين دوني الوقت نزلت بمعنى لك فسحة من الوقت للصلاة إلا صلاة المغرب من شي لك يسلم دغاشيا أين دوني الوقت نزلت ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد على أفضلية بداية الوقت إننا أفضل الأعمال إلى الله الصلاة لأول وقتها وبر الوالدين. إذن تخزتنا الأفضلية تخزتنا الأفضلية في عمل من الأعمال عليك أن تجتهد في الصلاة من باب أولى وأحرى. النزوة إلى سورة المؤمنون إلى ربي سبحانه وتعالى يذكر ديس كذلك جملة من الصفات إننا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد فلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قد يذكر مجموعة من صفات أسد والخيط زلت يبدا بالخشوع في الصلاة يقضى والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. في سورة المعارج إن أولئك في جنات مكرمون بعد يذكر الصفات كل إن أولئك في جنات مكرمون داني إننا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ومن بعد يذكر كذلك المحافظة في النهاية والخشوع في الصلاة بصفة مجملة شكون طول أين لطمئنان في الصلاة لطمئنان يلي قد تبدد الزلت أتعدى من جمدتش معاش. نعم الشيطان يتبدد الوقت نزلت ولكن حاول يا أخي أن تجمع أفكارك أتحصر الأفكار تزلت أتستحضرت لبعض المعاني أتستحضرت لبعض المعاني معك بإذن الله ربي سبحانه وتعالى شي وفق إلى الخشوع في الصلاة استحضرت الله اللي تبدد بين يدي الله تبارك وتعالى ملك الملوك تناجيه اللي تكلم الله ويكلمك الله. من أراد أن يكلم الله فليذهب إلى الصلاة ومن أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن. فأنت تكلم الله ويكلمك الله تتعزم القرآن ليس ولاش ربي تلي تزلت تلي تشوشي وداس السوال داس يا ربي وحدة. ثم خايل ساتع تبدد تزلت جاري فسن ربي سبحانه وتعالى فكر إلا لن يغلب مد ننشتشي أيها الشاب أيها الفتاة ربي سبحانه وتعالى وسن يوشي إدارا باش كتبدن الزل تشاهان تغرتن باش كتبدن بين يدي الله والتفن إلا ممدود على سرير المرض شتين يجاش ربي بشرا سويا يشاش إدارا يشاش الصحة يشاش القوة تبدد الزل. فكر اللي تلعقل اللي تدبر اللي تسلي دي الإمام لغشتين صغين اللي تخزر لغشتين طاوين لغرتش كاع كامل قواك العقلية سليمة والحمد لله. فكر وسيلة دو شريف ولتنجم دي بد وسيلة دبدي وربما إلا يتوقني كتبيو تنغيقنص بيطار المجانين وسيلة دمجوج ولتسلي وسيلة دكفيف ولخزر واسي واسي فكر كاع ونتشرايو فكرت نسى تبدد الزلط وسيلة في دولة لائكية في دولة ملحدة وصيو يدنور ربي سبحانه وتعالى ولسي بتاد ربي ولا بتاد زلت ولا بتاد فكروا كانوا لشتي تليد أنت تليد ديقن بول ديقن جورج ديقن شمعون ناد بتا يتليد وتسين بتاد ربي بتاد زلت من شغا تكون الحال تتش فكر قاعي ترايو ربي سبحانه وتعالى يجاج في مجتمع محافظ والحمد لله مؤطر من جميع الجهات المدرسة تعشيرت الوالدين تربص نزلت كيع جريفة سنج بشك تعبد ربي سبحانه وتعالى حقيقة العبادة أفلا تخشع في الصلاة أتبددي زلت أتعدد تبر وقدنا تكمزدنا تعبثدنا تمسخردنا تصب هذا لا يليق لا يليق بمقام الصلاة أبدا وبمقام الله وجلال الله أبدا. ثم سغت تسجد فكر إتليد تسجد خاشعا لله تبارك وتعالى تليد تجيد الجبهة تدود متش تليد تحكويت نطامورت متوالي ربي سبحانه وتعالى على خاطر تفكرت الخطنية تفكرت الضعفتش القصورتش العجزتش تسات السلطان ربي سبحانه وتعالى القوة نربي الجبروت نربي سبحانه وتعالى تفكرت تبتش تي غتكونت ايت اللي تتسرد في ربي ان غتمسخر تتزالي التطش تبت غتكونت في ملكوت الله لوقتني لك تساجد بقد التامورت تحك اذا نزرنش تامورت تبتش تي من تكون انت جزيء من جزيء من جزيء من ذرة في ملكوت الله تبارك وتعالى خايل الملكوت نربي يجنوان تمورات الأجرام السماوية التمور تدي جنوان أي سبعين تمورة أي سبعين دوين اللانديس دلبي حار دوين اللانديس نشي دبتا دبتا التيني ذو كانت جغل عمري ككل سجدة لله تبارك وتعالى والتودي الحق نربي سبحانه وتعالى إذن لا تسرع والتمعالات والتسباق والنكو والنكو تزلت زل الغرضتش السنت اللي ترخاتها بد ربي السنت اللي مفتقر إلى الله قلت اللي تنفع ربي الله لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية النشنين لكنا فقراء يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز سغادي تحضري كنحد كلها المعاني سغادي بتزلت لابد هذه خشع ولي تفكر دي العبث في الصلاة أبدا. ثم أن نختم بما جاء عن سيدنا موسى عليه السلام في سورة طه حيث اللي حكينا ربي سبحانه وتعالى غفص سيتسول ربي سبحانه وتعالى الناس ما تلك بيمينك يا موسى بتيك تتفتفوس جفوسي خاتي سولت على خاطر لسين ربي سبحانه وتعالى اللي السن طبعا لا تخفى عنه خافية في الأرض ولا في السماء وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا لو كان اللي جاوب بس الجواب هدي عاد كافي كافي شافي هي عصايا تغريتك ولكن سيدنا موسى الناس هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. البعض المفسرين يي هم سيدنا موسى عليه السلام يبقروا ونبقروا ينصح التعبير يعني يكتروا لمن هي عصايا توكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى إلى آخره. نن على خاطر سيدنا موسى وجد حلاوة الاتصال بالله سيوف حلاوة الاتصال بالله تبارك وتعالى الذي كلمه وكلم الله موسى تكليما أو كان يوفو لتبدي سيوة المعربي قاع أو كان ادي في بعض المبررات انت غريت سو كان يكملت انت كان ادي قيمة على الشيء السوالس ولكن انت يزدلو ينيا ولنشنين سغنت فتزليت لك أنا سوى المعربي سوى المعربي ماذا بينا أنطول في المكالمة أن نتقصر أن نطول دا طول بتا تكفى خمس دقائق بتا ماذا بك 10 بت 10 ماذا بك ربون ساعة خاطيين دقائق معدودات لما من نول السلام عليكم ححفر تلت نتمجيداي إلا يا أغلد ما إلا الدعاء ما إلا الذكر ما إلا الاحترام نتمجيدا ما إلا الاحترام المصلين ما إلا ذكر الله ذكرا كثيرا ما إلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما ما إلا قاعين إنه يعني تبين نغزل الوقت أن الريال لكان مع تزالت هفكر سغط عد سوال التليفون الكونتور اللي الدورات يتسول 10 دقائق ربون ساعة 20 دقيقة يتسول لي زينيتي قدان تكمل لاكارت تكمل تذا تكمل واش يتهمي حتوني توني لجديس لي زينيتي كاع تكلم الله تبارك وتعالى دغري مباشرة باطل هاني وتكلم غطول مع ربي سبحانه وتعالى بينما الطولة مع العباد تسول ربون ساعة 20 دقيقة تبدغ غلد 20 دقيقة تكمل تليفون 20 دقيقة والتوضغة الدارتة بعد الساعة نص عونس بينما تظلت 5 دقائق صلي وارفع الصبات إذن كل حد يوزن إيمانس في هذا الجانب باش كان السن من لك أنا إلا نكمل نفهم إلا لكل شيء عمود وعمود الدين الصلاة إذا صلحت صلحت إذا قبلت قبلت سائر أعماله وإذا فسدت فسدت سائر أعماله إلى آخره أحاديث كثيرة قالك أن حفظت في شأن الصلاة والدعاء الثالثة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ونحن في شهر التوبة والرضوان ومغفرة الله تبارك وتعالى علينا أن نبذل بسخاء في إكرام العائلات والوالدين وذوي القرابة والأرحام على خاطر ربي سبحانه وتعالى ولا ننسى المعوزين والفقراء ومشاريع الخير المشاريع الخيرية كلها يعني ربي سبحانه وتعالى يمدنا بأجر جزيل إذا كنا ننفق فيها في بسخاء إذن هذه التجارة نتعامل مع الله تبارك وتعالى فيها في قوله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة من تبور ليوفيهم وأجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور أسأل الله الهداية والتوفيق وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إذن الحمد لله رب العالمين شكرا لكم أستاذنا على هذا البيان المفصل لمعاني التجارة الرابحة التجارة التي لن تبور وأسسها الثلاثة تلاوة القرآن وحفظه بالتبع وإقامة الصلاة والإنفاق في سبيل الله فشكرا لكم مجددا أستاذنا نذكركم أيها الإخوة الأفاضل بدرس الغد إن شاء الله من فضيلة الأستاذ رشيد بن حاج عمر بابا نجار في درس عنوانه رمضان لما بعد رمضان وخير ما نختتم به هذه الجلسة الإيمانية دعاء من فضيلة الشيخ بارك الله فيه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله إنما جاء بحق من ربه اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.